الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى واستكبروا بهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. نزل أحمد الكلام في تفسير سورة الكهف. يقول الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن. صرفنا يعني بينا ونوعنا وغيرنا الأمثال. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. والأمثال هنا في القرآن جاءت بمعاني كثيرة، منها الأدلة العقلية، ومنها الأقيسة، ومنها الأمثال السائرة، والأمثال بمعنى الصفات. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا القرآن جاء فيه جميع الأدلة والأقيسة على ما يحتاجه الإنسان من إثبات وجود الله سبحانه وتعالى واستحقاق العبادة، من إثبات النبي عليه الصلاة والسلام ونبوته، إثبات اليوم الآخر والبعث، أدلة أركان الإيمان، أدلة أركان الإسلام. فكل ما يحتاجه الإنسان في دينه وفي اعتقاده جاء في القرآن مفصلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ومع هذا، يعني مع وجود هذه الأمثلة والأدلة والأقصى، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إلا أن الإنسان مع هذا كله كثير الجدال في حق يعني هذا القرآن العظيم الذي هو أصلا حجة داحضة ودلة واضحة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا لهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يعني ما يمنع الناس يريدون سنة الأولين، الناس الله تعالى يأتيهم بالهدى ويريد منهم الاستغفار، إلا يقول حتى تأتيهم سنة الأولين، يعني حتى يقع عليهم ما وقع الأولين السابقين من العذاب ومعاينة يعني عقوبة الله سبحانه وتعالى، أو يأتيهم العذاب قبلا يعني معاينة. فهنا فقط يبدأون بالانتباه والرجوع عن غيرهم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. إذن هذه المهمة العظيمة للأنبياء، البشارة والنذارة، بشارة أهل الإيمان والطاعة بالجنة، وإنذار أهل المعصية بتخويفهم من عذاب الله. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. الدحض أصلا في اللغة مكان الذي يسرع الإنسان فيه الزلل، ليدحضوا به الحق يعني ليزلوا الحق ويزيلوه عن مكانه ويدفعوه. فهم يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. كل ما يأتيهم آيات من الله تعالى ومعجزات اتخذوها استهزاء. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه. جماعة، هذا يسميه الله تعالى أظلم إنسان، وهو الذي يذكر بالله ثم يعرض، يسمع خطبة جمعة، يسمع موعظة، يسمع ثم لا يلتفت. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، نسي ذنوبه التي قدمها بيده. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقه، أكنة الكنان الأغطية، فكأن على قلبه عياذ بالله كأن قلبه عليه غشاء، لا ينتفع بموعظة ولا ينتفع بشيء. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. فليحذر الإنسان يا أخواني أن يدخل في هذا الظلم، وهو أن يذكر بالله ولا ينتفع. من أظلم مما ذكر بآيات الله فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. إنا جعلنا على قلوبهم، هؤلاء الذين ينتفعون بالموعظة يطبع الله قلوبهم، يعني عقوبة لهم على هذا الإعراض. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني أن يفهموا. وفي آذانهم وقرا، الوقر الصمم والثقل، وجعلنا في آذانهم وقرا. طبعا عندنا أيضا القرآن وقرا، وقر في ذكر الله تعالى السحاب، فقالوا الحاملات وقرا، فالوقر هنا الثقل يعني الحاملات ماء ثقيلا، لكن وقرا بفتح صمما. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكنه من رحمته سبحانه وتعالى أنه لا يعجل لهم العذاب، يمهلهم مرة ومرتين ثلاثة وعشر. أحد الشباب كان يحدثني يقول كنت أعوذ بالله يعني وصلت مرحلة الحاد ما يعلم به إلا الله، وكان من إلحادي أن يتحدى الله، أقول مثلا يقول مثلا أنا كافر، يلا يا رب يعاقبني كذا يعني، فيتحدى ربه يعني. فطبعا الله تعالى أمهله حتى تاب عن ذلك. فهو الآن يعني يقول يعني كل ما أقرأ هذه الآيات مثل هذه الآيات معناها لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكن الله تعالى من رحمته يمهلهم، يقول ما أرحم الله أن أمهلني وأخرني، وإلا كان أهلكني بتلك اللحظة التي كنت فيها أشد ما يكون كفرا وإلحادا وبعدا عن الله. لكن من رحمته يعني تصور حتى هذا الملحد الكافر الزنديق يعني حتى هذا الله تعالى يرحمه ويوهله ويعطيه فرصة وفرصتين وثلاث، وهو يتجرأ على ربه يحاول يعني غريب يعني يريد كأنه يريد من الله أنه يعني ينافس رب العالمين. إيش تقول حسان؟ يقول زعمت مزينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. من يريد أن يغالب رب العالمين؟ هذا مجنون يعني. والعلماء يقولون يا أخواني هذه الأشياء المهمة، يقولون أصلا الإيمان بالله إيمان بغيب، فلو أن الله سبحانه وتعالى أجابه لكان إيمان بحس وانتفت علة الإيمان بالغيب. يعني يا أخوان الآن الملحد أصلا ممكن وجود الله صح؟ لو أنه قال مثلا تحدى رب العالمين أن يعاقبه فعاقبه مباشرة، إيش اللي يحصل الآن؟ خلاص الناس يعرفون أن الله موجود وأنه قادر ويسمع ويعاقب من فسيستقيم الناس كلهم. فالله تعالى لا يقلب الإيمان الغيب إلى حس، إنما الاختبار والابتلاء يكون بالإيمان الغيب وليس بالحس. لو كان هذا موجود لكان أصبح حقيقة. والله تعالى لا يبتلينا بالإيمان بالمو محسوس، يعني الإيمان الإخوان ما يجي مثلا يقول الله تعالى آمنوا بغروب الشمس، أصلا غروب الشمس الناس كلها تشوفه تؤمن به. ما يأتي الإيمان مثلا آمنوا بحقيقة الموت وأن الموت موجود والناس تؤمن إذا رأت ذلك وشاف الموت، إنما الإيمان يكون بأمور غيبية. يقول الله تعالى ترى في ملائكة، الآن ظهر الإيمان، هل تصدق ربك ولا لا؟ واضح. فالإيمان إنما يكون بأمور غيب. فهؤلاء من يعني عقولهم الناقصة أنه يريد أن يقلب الإيمان الغيبي إلى جانب حسي فيقول يا ربي عاقبني يا ربي. لا، الله تعالى لم يفعل إلا إن شاء الله طبعا، لكن الأصل أنه الله تعالى الإيمان به إيمان غيبي وليس إيمان حسي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. كل هذه القرى التي ظلمت جعلنا لمهلكها موعدا. والظلم كما لا يخفاكم هو أسرع ما يكون في العقوبة. ما من شيء أعجل من أن يعاقب الله تعالى هم من الظلم. وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. بسبب ظلمهم أصبح البيت خاوي، وقد خاب من حمل ظلما. اللي يحمل ظلم خائب خاسر. وهنا يقول الله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فالظلم عنوان هلاك الأمم. إذا رأيت دولة تظلم شعبها، تظلم أهلها، تظلم غيرها، فإنه دليل على قرب سخط الله عليه، لأن الله تعالى يعاجل عقوبة الظالم. ولأن المظلوم يا أخوان يستجيب الله له ولو كان كافرا. اتقوا دعوة المظلوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها في رواية تنطلق إلى الله كأنها شرار، كأنها شرارة منطلقة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الظالم إنما هو يحفر قبره بظفره بظفره. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا ويلطف بالمسلمين وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلاة الكسوف يا إخوان، أذكركم اليوم صلاة الكسوف تقريبا 6:45 إن شاء الله محمد، الساعة 7:15 صلاة الكسوف في مدينة سيد عبد الله هنا عندنا، في 3 مساجد: مسجد عمر الخطاب، ومسجد الصقر، ومسجد أبي ثور. فأذكركم بهذه الصلاة. والسنة في الكسوف كما تعلمون أن يصلي الإنسان ركعتين، في كل ركعة ركعان. وهذه العلامات يخوف الله تعالى بها عبادة يرسل الله تعالى بها، وليست فيها ظواهر كونية فقط، يعني البعض يتعامل معها كأنها ظاهرة كونية مثل غروب الشمس والشروق، لا، هي ظاهرة كونية نعم، لكنها الله تعالى يخوف بها عباده ويذكر بها عباده، ويريد من عباده أن يرجعوا إليه بمثلها. وما نرسل، يقول الله تعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تخويف الله تعالى بيخوف الناس يرجعون إليه، يعني يكون إنه هو المتصرف الكون سبحانه وتعالى، وأن هذه الظواهر لا يمكن يكشفها إلا هو جل وعلا. فأذكركم يعني بصلاة الكسوف، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين. إن شاء الله سنتوقف الدرس 2 أسبوع إجازة، وإن شاء الله نلتقي على خير دائما بإذن الله تعالى. شكر الله لكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.